لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم ربهم عز وجل برحمة منه سابقة تمحو ذنوبهم ورضوان كامل تام لا يسخط عليهم بعده أبدا، وهو أجل النعيم، ثم يدخلهم جنات في نعيم دائم وقرة عين مستمرة، وهؤلاء المؤمنون مخلدون في جنات النعيم أبدا بلا زوال ولا انتقال، والله عنده لأهل طاعته ثواب عظيم وفضل عميم في جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيها المؤمنون، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أحبابا وأنصارا توالونهم وتودونهم إذا اختاروا الكفر دينا على الإيمان، ومن يتخذهم أولياء وأحبابا من دون الله فأولئك هم المتجاوزون الحد في العصيان وظالمون لأنفسهم بمعادات الرحمن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أيها النبي لمن آثر الدنيا على الآخرة، إذا كان الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال المكتسبة والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت طيبة السكنة أحب إليكم من طاعة الله والهجرة في سبيله والجهاد لإعلاء كلمته، فانتظروا عقوبة جبار على سوء الاختيار وتقديم الدنيء الرخيص على الغالي النفيس. وهذه الثمان المذكورات هي مشتهيات النفوس في الدنيا ومحبوبات القلوب، فإذا قدمت على مراد الله فهو الغبن والخسار والنقص والبوار، والله لا يوفق من خرج عن طاعته ولا يرشد من رغب عن عبادته. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله أيها المسلمون على المشركين في غزوات عديدة ومعارك كثيرة مع ضعفكم وقلتكم وقوة أعدائكم وكثرتهم، ولكن كان الله معكم. وتذكروا يوم نصركم الله في غزوة حنين حين أعجبتكم كثرة جيشكم وقلتم لن نغلب والله من قلة، ولكن لما جد الجد هربتم منهزمين وتركتم الرسول صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه ليريكم الله أن النصر من عنده لا بكثرة عدد ولا بقوة سلاح. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله الطمأنينة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه من المؤمنين، فسكنت قلوبهم وعادوا للمعركة وثبتوا أمام العدو، وأنزل الله الملائكة يقاتلون معهم ونزل النصر وحصل الظفر ووقع القتل والأسر في أهل الكفر جزاء لهم على حربهم لله ولرسوله ونكالا بهم على قبح أعمالهم.